بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة السابعة. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة فمع آداب تلاوة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: يستحب الوضوء بقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار، وإذا كان يقرأ بعض التبويب ثم امسك عن القراءة حتى يتم خروجها. وأما الجنب والحافظ فتحفظ عليهما القراءة، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمرار بعض القلب. وأما متنجس للفم فتكره له القراءة، وقيل تحفظ كمس المصحف بيد النجسة. هذا فصل عقده المصنف من خلال الأصل، وإلا صاحب الأصل الإمام السيوطي رحمه الله قد أورد جملة هذه الأمور التي ذكرها المصنف في هذا الفصل في مواضع متفرقة من كتابه، فاختصر جمع يعني المهم من هذه الأمور، فعقد له فصلا عنوان له بهذا العنوان: آداب تلاوته أي القرآن الكريم. إذا يستحب، قول المصنف يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار، فنص على استحباب الوضوء، والتنصيص على استحباب الوضوء يدل على أن عدم الوضوء جائز، عدم الوضوء جائز مع الكراهة على الصحيح، مع الكراهة على الصحيح. إذا فيستحب للمرء أن يتوضأ إذا أراد قراءة القرآن. ينبغي أن تتنبه إلى مسألة هنا، ما نتكلم الآن عن مس المصحف حتى تتصور المجال الذي نتكلم فيه، نتكلم الآن عن مجرد القراءة. أما مس المصحف سيأتي الكلام عن شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. إذا يستحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار. دليل ذلك حديث مهاجر، يعرف عند العلماء بحديث مهاجر بن كنفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبول، فسلم مهاجر رضي الله عنه عليه، أي سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه السلام حتى توضأ، ثم اعتذر إليه أي النبي عليه السلام، فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، أو قال على طهارة، إلا على طهر أو قال على طهارة. لهذا أخرجه النسائي وغيره، وقد أشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى صحته في السلسلة الصحيحة. لا إله إلا الله. هذا هو الحديث أو الدليل على ما نص عليه المصنف من قوله: استحب الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار. كما قلنا التنصيص على الاستحباب يدل على ماذا؟ يدل على جواز قراءة القرآن مع الحدث، على قراءة القرآن مع الحدث. في هذا يقول الجويني أبو المعالي رحمه الله، الجويني رحمه الله عليه يقول: ولا تكره، هنا نظرته ولا تكره لعله اراد بها الجواز، والا قضيه الكراهه هنا نقول ولا تكره القراءه للمحدث، الكراهه متحققه بدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام كرهته، الكراهه متحققه. قال ابو المعارك: ولا تكره القراءه للمحدث لانه صح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ما أجحدث. الحديث الذي مر معنا وحدة مهاجر دليل على كراهية قراءة القرآن مع الحدث، وعليه قيل باستحباب الوضوء عند القراءة. لكن جويني رحمة الله عليه نص في كلامه هذا على أن الصحة، نص كلامه قال صحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ مع الحدث. ذكر بعض أهل العلم أن الجويني رحمه الله، لأن الجويني لما ذكر هذا الكلام لم يشير إلى الحديث، قال صح لكن ما هو هذا الحديث؟ فبعض أهل العلم قال الجويني يشير إلى حديث عبد الله بن عباس وهو في صحيح الإمام البخاري في كتاب الوضوء. بوب البخاري على هذا الحديث، البخاري بوب على حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته كسور، قالوا فيه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن مع الحدث. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في كتاب الوضوء من الصحيح، فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. هذا تبويب الإمام البخاري الصحيح في كتاب الوضوء، يقول باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. هل هذا حديث كريم مولى عبد الله بن عباس؟ أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة. معروف هذا، معروف حديث عبد الله بن عباس، حديث ميمونة معروف مشهور، زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي خالته، خالة عبد الله بن عباس. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهله في طولها، فنام رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إذا انتصف الليل. استيقظ عليه الصلاة والسلام، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام فجلس يمسح النوم عن وجهه. وهذه سنة تقول يعني سنة هذه مجورة الأدب، ما تفتح سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أهل العلم هذا، اختلف العلماء هل هو باليدين معا أو تقصير أو بيد واحدة، وهل على وجهه كله أو القصد هو العين. لكن القصد الأصل المسألة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كتب بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك، لكن بغض النظر هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لا سنة في باب هذا شيء آخر، هذا متعلق الأمر، هذا متعلق أولا بالوضوء، بمعنى متعلق بماء الوضوء. ولذلك حسن بعض العلماء قالوا أن النبي عليه السلام يفعل ذلك لقضية الماء بمسألة. ثم لو جعلنا المسألة سنة مستقلة وراجح، لنكين أنك تغسل يديك ثلاثة قبل إدخالهما للإناء، بمعنى لها متعلق بالوضوء، وورد في حديث الدلالة على لو كان يغسل يديه ثلاثة بعد الاستيقاظ. لكن هذا الأمر لا يبدو أن يكون إيش سنة. مسألة ثانية، يعني لو قلنا سنة، يعني لو خالفنا ذلك معنى يفعل فعل خلاف ذلك لبيان أن الأمر ذاك ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل السنة. وهذا في نظر المخرج، المخرج الأصلي هو المهم أن راوي الحديث ليس بضروري يقول كل ما فعله النبي عليه. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نتنبه إليها طالب العلم. أحيانا راوي الحديث قد يأخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد الذي يريده، وهذا لا يعرف من العلماء باختصار حديث الراوي تنقض بعض الأمور لأنها معروفة ومعلومة. مثلا كثير إذا رجعتم مثلا كتب الشورى تلقى مسألة هذه باختصار ومشهورة، لأن الحديث يروى بالمعنى، فلا يلزم أن الناس لم يفعلها في هذا الحديث، لا يلزم، قد يكون فعل وقد يكون ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن راوي الحديث أخذ أو روى لنا ما يهم، والسنة الأخرى هي الأحاديث أخرى. شهد. قال: فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ. هذا هو الشاهد من الحديث على مثل في صدده. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم. وهذه سنة قراءة، هذه سنة قراءة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل من النوم يقرأ العشر آيات الأخرى من سورة آل عمران، سنة أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم، في رواية في لفظ الخواتيم، من سورة آل عمران. ثم قام. هذا هو الشاهد، يعني استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن مثل قرأ عليه لكن استدرك. قضية لا ينتقد الوضوء، لو رجعتم مثلا الصحيح، لو رجعتم للفتح، قول الإمام الحافظ رحمه الله أورد كلام بعض أهل العلم في الاستدراك على من استدل بهذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بعد الحدث بقضية الخصوصية. ذكرناها في الحصة كثير، خصوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان السلام أيه ولا يزام قلبه، فصرع العلماء عن هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم. نعم، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ما ذكرناه لكن استدرك بهذه المسألة. وبعض العلماء قالوا مستدل، نعم قالوا العلماء قالوا استدلوا بالحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بعد الحدث، لكن لا يعني ذلك أننا نفينا تلك الخصوصية، لكن يستحمل أفعال النبي أكثر من البيان. فهمتوا؟ قال في الحديث: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام. شوف احتتت تتمة الحديث تفيدنا بأن الاستدلال بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، على أن الإنسان يجوز له أن يقرأ ما الحدث، تتمة الحديث تسلك هذا الاستدلال. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام للصلاة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الحديث الذي استدل به على ما ذكرناه، كما قلنا استدرك بقضية الخصوصية في حق أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم. وذكر الإمام البخاري كما قلنا بوب على هذا الحديث فقال: باب قراءة القرآن بعد الحدث. الحافظ ابن حجر رحمه الله ألمح عند شرحه لهذا الحديث إلام الحاضر جيد، لما نقل عن بعضهم الاستدراك بقضية الخصوصية، مش قال حافظ رحمه الله، قال: لماذا وقفتم؟ وصل إلى هذا المعنى، لماذا وقفتم فقط على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد النوم؟ فالتفتوا فقط إلى قضية نقضي الوضوء بالنوم، ولذلك استدركوا قضية الخصوصية. قالوا: لماذا؟ قال: لماذا لم تلتفتوا إلى أنه كان في الفراش مع زوجته وهذه مظنة المنامسة؟ نقد خارج في الحديث. لاحظوا انتقاد آخر للوضوء في أمر آخر من غير قضية النوم، قضية الملامسة، قضية الملامسة وقضية النوم، الأمور كلها مش هي الأمور التي هي نواقض في ذاتها، وإنما هي مظاهر كما يقول الفقهاء. ملامسة المرأة في الفراش خاصة في النوم، خاصة في الليل، هذه مظنة الحدث. النوم كذلك على قصة المعروف عند العلماء مظنة الحدث. انت هذا مش حقيقة جيد. وقال أشار لنا البخاري، أشار لنا الحافظ رحمه الله أنه من أجل ذلك كان تبويب البخاري، كان تبويب البخاري على هذا الحديث بما ذكرنا. نعم. نعم. مذهبهم في مثل المرأة الظاهر على أنهم يقولون، الظاهر على أنهم يقولون بتقييده بأنه ليس بناقل، مجرد المس لا يعدونه ناقل. هو الآن يأخذ حفظ عبد الله على شافعيته، لا يعني أنه يأخذ قول الشافعية في كل مسألة. إيش مسألة؟ ثم الحافظ ابن حجر عنده طريقة في الفقه، الحافظ ابن حجر عنده طريقة في الفقه، هو يفرد الأقوال ولذلك كثيرا حفظ عندما يقول وقد قيل سئتي معنى مثال ذلك وقد قيل في كذا كذا ظاهر الكلام أنه قوله لكن قد لا يقول قوله رحمه الله رحمه الله سألة كثيرة تثبت كثيرة تثبت انتي على سبيل المثال لله جاء الحافظ رحمه الله إلى حديث ربنا ولك الحمد حديث لما قال من قالها لما تبادرت الملائكة ماذا قال الحافظ رحمه الله عند هذا الحديث قال هذا من دلائل أن الإنسان يمكن أن يحدث عبادة دون إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على جواز ذلك كيف حفظ رحمه الله نقلها عن ذلك قال وقيل نعم الحفظ لم يستدرك وهذه عادته في كثير من المسائل ينقل عن الغير ولا يستدرك ولا يلزم من ذلك إيش ثم قد يكون خالفه مذهبه في هذه المسألة أن الحافظ رحمه الله حفظ لو القارئ الفتح يجد أن الحافظ رحمه الله خالف الشافعية في أمور فيختار كثير من المواضع يختار مذهب المالكية ويقال هو الأصول ذكرى تجد على كثير لأن خلاصة أثناء حول هذه المسألة قول المصنف رحمه الله استحبوا الوضوء لقراءة القرآن لأنه أفضل الأذكار لا لا وإذا كان يقرأ وإذا كان يقرأ تعرضت له ريح أمسك على الكهان حتى يتم خروجها هذا بالأدب بالأدب نعم وأما الجنب والخاص فتحرم على مصنع القراءة صنف هنا على حرمة قراءة القرآن من الحائض والجنب هذا القول بحرمة قراءة القرآن من الحائض والجنوب هذا عزي إلى الجمهور وعاد ذلك إلى الجمهور الحافظ رحمه الله في الفقه ونقل كلام الحافظ هذا رحمه الله سيد ثابت رحمه الله في فقه السنة لكن تعقبه الشيخ الألباني معناه إذا يعزى هذا القول إلى جمهوره للعلم إذا الجماهير يقولون بالحرمة يقولون بالمنع شنو دليلهم عندهم دليل ها؟ حديث علي كما ذكر كل ذكر الحافظ رحمه الله في حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة بمعنى ما عدا جنابة بمعنى لا يمنعه مانع من قراءة القرآن إلا الجنابة هذا هو دليل الجماهير على القول أنا هو هذا هو الجنابة نعم الحيض حتى آخر متعلق بقياس الحيض على الجنابة حتى قياس الحيض على الجنابة كما ذكرت في الإسلام في مثل اختياراته محمدة لكن الجماهير في الزهر فهذا هو الحديث المستدل به هذا الحديث رواه أصحاب السنة وصححه الترمذي وابن حبان هذا كلام الحافظ الآن هذا تقول لكم كلام الحافظ قال الحافظ رحمه الله في الفتح واستدل كلام قال الحافظ رحمه الله واستدل الجمهور على المنع بحديث علي رضي الله ثم ذكر الحديث ثم قال الحافظ رحمه الله رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي بن حبان قال الحافظ وضعف بعضهم بعض رواته والحق يثق الحافظ قال والحق انه من قبيل الحسن يصلح للحجه إذا الحديث عن الحافظ حذر حديث حسن الشيخ رحمه الله مرتضى حسين الحافظ في هذا الحديث قال فيه رجل ما تذكر اسم هذا الرجل لا قال فيه رجل وقد حصل له اختلاط في آخر بمعنى في أخرى حياته. قال هذا الدلائل على ان حديثه هذا لا يقبل. ثم ذكر الشيخ الاذان رحمه الله قال وهذا كلام الحافظ بن سيرين. حافظ رافع قال على هذا الراوي مثله. الشيخ عليه الحال مرتضى هذا الحديث، ولذلك تعقب الشيخ رحمه الله عليه تماما رجع الكلام الشيخ تماما من نقد. فقال الشيخ هذا الحديث من قبيل الضعيف الذي لا يستجيب، هذا من قبيل الضعيف. إذا هذا الحديث هذا محل كلام من العلماء من يقول بأنه ثابت، وعلى حد قول الحافظ رحمه الله أنه في درجة حسنة. شيخنا رحمة الله عليه رفض هذا الكلام وقال بدعة الحديث. هذه مجال اقتناع الحديث الذي أميل إليه إذا اقتناع الحديث نمشي أبانا رحمه الله كتحقيق حديث. لكن على القول بثبوت الحديث لابد أن نحقق الجانب الفقهي. نعم دلالة. ولكن كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بثبوت الحديث، وقال هو يصلح الاحتجاج لكن عموما. لكن اسمع ماذا قال الحافظ بعد ذلك لما قال الحافظ رحمه الله والحق انه من قبيل الحسن يصلح للحجاج. قال الحافظ بعد ذلك رحمه الله عليه لكن قيل اوعد نقال يعني باش تزم على ان الحافظ هذا مذهبه صعب. لكن قال لكن قيل في الاستدلال به نظر، اي من جهه الصناعه الفقهيه مش من جهه الصناعه الحديثيه، من جهه الصناعه الحديثيه ثابت عنده. لكن طلق قول من يتكلم عن الحديث من جهه الصناعه الفقهيه فقال لكن قيل في الاستدلال به نظر. علاش؟ وهذا في الحقيقه في القول هذا عنده وجيه. قيل في الاستدلال به نظر لأنه فعل مجرد. لاحظوا الفعل المجرد يحمل على الوجوب، الوجوب على الراجح، الاستحباب على الراجح. الغريب أن الإمام البخاري يرى جواز القراءة مع الحدث، عفوا جواز القراءة للجنوب. هذا مذهب الإمام البخاري. هذه مسألة فقهية جزئية عنده يرى فيها وقت الجواز بالنسبة للجنوب يقرا ما عندوش كلام الإمام البخاري رحمه الله. لكن شو مذهب الإمام البخاري في مجرد فعل النبي عليه السلام؟ قلنا الراجح من قولي الفقهاء أن يحمل مجرد فعل النبي عليه السلام المجرد يعني متجرد عن القرائن الدالة على الوجود. ما حدش يكلمه الإمام البخاري مذهبه في الفعل المجرد يحمل على الوجود. هذا مذهب البخاري يقول لك فعل النبي عليه السلام المجرد هذا أبوه هو مذهب يحمل على الوجوب. لكن الصحيح انه يحمل على الاستحباب. فالشيخ يقول حافظ رحمه الله لكن قيل في الاستدلال به نظر لانه فعل مجرد لا يدل على تحريم ما عدا التحريم. قال واجاب الطبري حتى مذهب الطبري كمذهب البخاري. وقيل له اختيار ابن تيمية وقيل هذا اختيار ابن تيمية انه ان صاحب الجنة ما يقرأ القرآن لا يشك. تقول حافظ واجاب الطبري عنه اي الحديث هذا عن القول بثبوته. قال واجاب الطبري بانه محمول على الاكمل يعني النبي عليه السلام ما كانش يقرأ القرآن في حالة الجنة هذا محمول على الاكمل ماشي على الحرمة والا جائز أن تقرأ القرآن على الجنابة. انتبهوا ما تتكلموش وذكر ما تتكلموش على مثل المصحف مجرد القراءة. قال بأنه محمول عند الطبري على الإكمال جمعا بين الأدلة. القول انتهى كلاما حافظه الله. قلت القول بالجواز هو مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام الطبري ومذهب الإمام المنذر هذا مذهبه وهذا وقيل هو اختيار. وانا عندي هذا في بحث سمح قول الاختيار حتى الناس اللي قالوا هذا الكلام هذا احالوا على بعض كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رجعت ليها وقلبت ما وجدت كلاما صريحا لابن تيمية في هذه المسألة. أحيانا توقع الباحث تيكون ابن تيمية تتكلم في مبحث أخر تيكون شبه ليه ولا تتكلم على الحائض لأن هناك من يفرق بين الجنود والحائض يوجد فرق الحائض. يعني صاحب الجنابة عنده اختيار خلاف الحائض. أنا كنت كلام ابن تيمية رحمه الله في فرق تقول في الحائض غير جابها فرقه هو مذهب مالي. قال الحائض ما تقرأ قال الدنيا هو اختيارات قالوا هم ذهبوا مالي لكن يقال أن هذا كذلك من شيخ الإسلام الديني وهو مذهب شيخنا الألباني رحمه الله قول الجواز وهو مذهب الإمام أحمد وهذا الذي نعتقده هذا القول لأنه ما عندناش دليل واضح في المذهب هذا مذهب الإمام أحمد. قال إسحاق المروزي في مسائل الإمام أحمد وبالمناسبة بالنسبة لطلبة العلم هذه الكتب ديال كتب أئمة الحديث لسان أسئلة مهمة جدا غاية يعني هي من الكتب اللي ستكون مشروع عن طالب العلم إجماعها في الكتابة دي مهمة جدا مثلا كتاب مسائل إمام أحمد شيء مسائل سئل على سنة القفاة فقر إمام أحمد وربما تلقى ما اختاره إمام أحمد في نهاية حياته حين تصرح في ابن ديالو ولي تسوله أفضل من المسجد رحمه الله تسوله ما آخر قولك يا إمام اشتار من الله قطيف أنت تتبع صابعي ابن معلم على الأبد إمتى جال يا أباتي وإمتى قال الإمام هذا من الله قطيف إمتى تبغي تسوله تقول لي يا أباتي واش الغالب تقول يا أباتي والغالب تقول يا إمام ما تقول يا إمام في قال هذا معظم قال من الله طائف ما كيش برد غير هو القصد من هنا في الأدب في مجلس العلم تقول جبا فتلقظ مجلس العلم تقول الإمام في غير يرقى بكلا فتطلع في بعض العلماء في الأدب الشاهد عدم دم المنشمد في مسائل المنشمد قال إسحاق المروزي قلت أي للمنشمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ هذا السؤال الذي طرح لي من صدر عين الله. هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم. اسمع كلمة السبب ولكن لا يقرأ في المصحف. إشارة إلى المسح. سيأتي معنا هذا المسح. سنشير إليه لأنه داخل في قضية الآداب. قال ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. قال إسحاق شوف المروزي يشرح لنا كلام المسلم قال إسحاق كما قال لمعنى رأى ما يقرأ في المصحف كما قال المسلم لما صح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر وكذلك هذه المحاكمة هذه العبارة قد لا تجدها في كتب الفقه اسمع ايش قال أبو اسمع ايش قال إسحاق المروزي رحمه الله قال قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر وكذلك فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون كان كتابهم كامل يعني بحرر المقولة تعينك في الترجيح لتبقى الخلاف تعينك إذا جعلت لك شيء دليل واضح في المسألة أتقول الله من أخذ فعل الجمهور في الصحابة إلا محمل الناس على إلا محمل الناس هذا الكلام هذا الإجماع والإجماع حكاها من 100 إبرة هذا أثر هذا كما قلنا في مسائل الإمام أحمد وقد نقل الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ الألباني يرى خلاف هذه المسألة قضية المصحف لكن نقل الشيخ الألباني رحمه الله هذا الأثر المسألة الأولى نقله في المسألة الأولى نقله في الإرواح رأى الإرواح الشيخ الألباني قديم والغني رأى أرواح الشيخ الغني رأى يبدو كتاب الإرواح من أنفس كتب الشيخ الحديث لأنه أحقق فيه مسائل عجيبة جدا وحشد فيه نقولات عجيبة جدا ومسائل حديثية محققة فيه عجيبة جدا أنا كنت بداية طلب أقرأ فيه كثيرا قشت حقيقات الشيخ بعض المسائل الفقهية الشيخ بعض بل بعض حقيقات المسائل بعض المسائل الأصولية حققها الشيخ المصري إذا كان رواق جدا ينظر فيه طالبا نعم هنا نشير القضية مثل المصحف باختصار شرط المشاهد قضية مثل المصحف المسألة من جهة الخلاف الفقهي كيف فيه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المصحة للمحدث جائز، والمشهور عند الفقهاء القول بالملك. اعتقل ابن قدامة رحمه الله في المغني قال لا بد للمرء أن يتوضأ من الحاجتين إذا أراد أن يمس مصحف، لا بد أن يتوضأ. هذا القول يهدى إلى الجماهير، بل حكى في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع. أنا وقفت عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بغيت نجيب لكم فما كنتش قيالا حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر رسالة بعيدين بعيدة. بالنسبة للمحدث عموما، المحدث عموما حكى ابن تيمية فيها الإجماع على أنه لا بد أن يتوضأ وجوبا. وجوبا ما نتكلم في خلاف، الاستحباب في خلاف انه هو الاكمل والافضل. ودابا الان عن الان الوجوبه الذين قالوا بالجواز حملوا الحلال الحديث اللي كاين في الباب لا نسوا الا طاهر تكري بذكر سؤال هنا. اش تيقولوا هما اللي تيقولوا بالجواز على اي شيء يتحملوا الحديث؟ كيف تتكلم فيه؟ لكن ثلاثة قالوا بالضبط طاهر مصداق مشترك. هذا كلام قال الشيخ الألبان رحمه الله في انتصر الجواز، وألف إبراهيم شقرا واحدة رسالة اسمها لا يمس ولا المطهر، قريتها ضعيفة جزئية، عيبة رسالة من ناحية الفقهية ضعيفة جدا. هو ده من غير كل كنا نقل كلام الشيخ الألباني وحطه تماما من لحظة لي، يعني كان هذا الكلام هذا عادي مبتدا عنه ضعيف جدا، لان كنت بدي سلم متداوله وكي تتكلموا على في عزي ولا طلبة العلم بزاف، ضعيفة من ناحية الفقهية ضعيفة جدا. فاكتب لك ان شاء الله. كنا غير كذا كلام الشيخ بعد كلام الشيخ بعد علمي. قال ان اللفظة مشتركة وكذا. هذا هو. وحمل الحديث حمل الحديث ديال حمل الحديث ديال حديث هذا لا يمسوه. جاء الشيخ رحمه الله عليه حديث في أبي هريرة المؤمن لا يلوث، بمعنى الشيخ رحمه الله عليه قال كما دام الغضب الطاهر مشترك، يعني مشترك بمعنى تطلق على المؤمن بمعنى طهارة المعنوية وتحمل على ماذا؟ على طهارة اللي هي رب الحمد. احتمل هذا احتمل هذا هي رفضة مشتركة. فقالت هذا الذهب رحمة الله، لكن الذي نعتقد ودين الله به هو مذهب الجماهير، بل كما قلت حكى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع والقول بالمنع. ألاف أولا الإجماع لكتاب ابن تيمية الشيخ نصر رحمه الله خصكم تعرفوه، مسألة مهمة يعرفها طالب العلم لما تقرأ كلام الشيخ الألباني في إجماعات لذلك الشيخ رحمه الله عليه كثيرا ما مش كثير عن الإجماع، كثيرا ما تقول كلام الشيخ الإمام أحمد رحمه الله هذيك الكلمة المشهورة من ادعى الإجماع فهو كاذب تنقلها تبقى بني كثيرا. الشيخ رحمه الله عنده أصل تبني عليه باب الإجماع ولم يتفرد به، وهو مذهب حكاه الإمام الآمدي في كتابه في الأصول. الشيخ رحمه الله عليه كان في الأصول يختار مذهب واحد قال بمجمع من العلماء، وهو أن الإجماع إذا نقل عن طريق خبر الأحاد لا يحتج به. ولذلك الشيخ في رد الحديث في رد الإجماع اللي في الدار المحلقة يقول لهم الشيخ لو رجعوا لواحد الشيخ في الدار المحلقة يقول لهم هذا الإجماع ليس معلوم من الدين بالضرورة. لكن كاين من الفوائد اللي خصكم تعرفوا في الاجماع، كاين الاجماع اللي مهم من الدين بالضروره، وكاين الاجماع اللي منقول بخبر الاحاد، كاين واحد النقطه مهمه بينه وبينهما. الاجماع اللي هو مستقيم ومبني على الاستقراء والتتبع، هذه نقطه دقيقه، قل من ينبه عليه بما بحث في الاجماع. قل من ينبه على هذا بما بحث في الاجماع. هناك كتاب دخل اسمه مسائل التي حكى فيها شيخ الإسلام تيمية الإجماع في العقيدة. عند أي سأل عقدية إجماع لحكى تيمية الإجماع في جيبة مجلدة في مقدمته صاحب الكتاب بحكي الإجماع وجال هذا قضية الإجماع اللي هو مبني على تتبع الثقة وجاب أنه خجة وتصديق الثقة وغيره. أرجعوا الكتاب الشريف عنده كتاب جيد سميته قوادح الاستدلال الإجماع هو كتاب جيد وبعضهم أفرض كتابا استقل اسمه الإجماع من المعاصرين هو جيد لأنها كتاب الإجماع مهم في المؤلف فالشاهد هذا الذي نعتقد من الجماهير أو كما قلت حكيت في الإسلام الديني الإجماع أول حاجة رد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرع الزاد رد من قال على أن الظاهر في الحديث لا يمس إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر رد على من حمل الظاهر هنا على المعنى المعنى إشارة إلى حد اليوم بأي شيء رد له الشيخ وتمت التحقيقات ديال الشيخ أو تقرير بديع قال بالتتبع والثقة ودي تدقيق قال له تبعنا نظرة الطاهر النصوص الشرعية تحمل القواعد النصوص بعيش طاهرة معروفة والاستقراء في الجمع هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وذكرها بعض ظهور العلمي قال لا يمس القرآن إلا طاهر في كلام هذا الكلام هذا متوجه أثرة إلى من؟ إلى المسلمين إلى المؤمنين لما نقول لفظ الطاهر هنا محمولة على الطهارة المعنوية بمعنى لا يمس القرآن إلا مؤمن هذا في نوع من السماء فوق تكون هذا تكون هذا تحصيل حاصل وإذا بقيت استفدت الشيخ أبو إسحاق وين هذا كرات بعض كتاباته كان في أسرة الشيخ حبذا ترجعوا لها قديمة عنده شيخ أسرة السريطة اشترى معصوم الدراسة في أسرة شرح فيها أسرة الخمسة للرا شرح فيها الأسباب العشرة لإعذار العلم الأسباب العشرة لدرجة الإسلام الدينية ظروف الملاذ بصراحة عذرة وكان يجيب الأمثلة وكان كل ملاذ مثال أخرى وكان شرحه جميل في ها؟ لا مش هيك العنوان أنا غير الشاهد هذه مسألة مسألة ثالثة هي اللي تطرقوا لها هما أو اللي تطرق لها الشيخ رحمة الله عليه أو كل من يقول بقوله قضية اللفظ المشترك لا بد أن نحقق النظر في هذه المسألة. لما تقولوا أن هذا المفروض مشترك تحتمل أكثر من معنى. ما هو القول المحقق عند المسؤولين؟ هذا هو القول ما يحتشوا كذا. فأين المشكل لو حملنا المفروض الظاهر على المعنى يحتاج كذا؟ هذا هو القول. القول المحقق عند علماء الاصول فيما يخص اللفظ المشترك تحملوا اللفظ على المعنيين او على المعاني الديوانيه واضح هذا هو القول الراجح ان شاء الله نعم ماذا شنو على او المؤمن لا يجوز المؤمن لا يجوز ماذا لا بد ان يجعلوه مقيم ضروري ترى المؤمن لا ينجو ترى وضعه زاد في سياق الكلام عن الطهاريش المعنويه لكن ما عمرنا نخليو بعض الابحاث تتغلب علينا تتجرب انت تنجو يعني لابد ان يقال نخرج الحديث المؤمن لا ينجو لابد ماشي لابد ان يقال نخرج لا ابحث عن المخرج الا اذا كانت ثمه اشكال هذا الترجيح اللي رجحنا له من الجماهير اين المشكل الوارد بالنسبة لحديث المؤمنين ما في مشكله إذا نفسه الزعبية رضي الله ما كفيش نعم أنا هو هذا مجال هذا مجال لكن مشكلة أصلا كيف هي مشكلة أصلا بس أنا رضي بعد الحديث كيف غندير لي مش مشكلة نعم هناك كما معنى من كلام إسحاق الموضوع في سؤال المسلم قال هذا فعلي الصحابة وفي المنجال الصحابة هناك أثر قد يرد لكم نعم لا من لا هو دائما المسجد الطاهر الأصل هو المسجد الطاهر الأصل كما قال الشيخ ابن عثيمين أنها مشمولة على ماذا؟ مشمولة على الآية عشان تدخلوا في حالة الآن تنزل إلا قلنا أن هذا لفظ مشترك تدرى؟ هذا تنزل لو قلنا أن هذا لفظ مشترك الأصل أننا تنحملوه لفظ على العنايين وإن لم نحتفظ لفظ الطاهر أنها مشمولة على الطهارة كذا لا بسوء إلى المطهرة لا تحتفى الأقوى مثل ما كنت قال الوقت الماء تكلمنا على هذا الماء تكلمنا على ستير إمام البخاري رحمه الله إمام البخاري كملنا على واحد محمد ما تكلمنا عليه المهم لا تحتفى الأقوى القول الأول أن المراد بها لا مسه اللوح رسه يقول لك السياق تحكم لنا السياق تحكم لنا المعنى وبعض العلماء قالوا المراد القرآن وهذا قول ضعيف القول الثالث وهو الذي اعتقد وهو مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ويقول عليه الامام ابن القيم رحمه الله في المدارج مدارج السالكين لما تكلم الامام ابن القيم لو تذكروا لما كان يتكلم ابن القيم على الترجيح بالاشاره فذكر ان لامسته محمول على ماذا؟ على الصحائف التي في ايدي الملائكه ومن خلالها لما رجع ابن تيميه انه مقصود الصحائف التي في ايدي الملائكه قال وبناء عليه نقول القرآن من باب أولى أن لا يمسه إلا ظاهر إذا الحديث أصلا أو الآية فيها كلام بين أهل العلم هذا استدرك هذا كلام هذا استدرك هو اتقان لكن هو نفسه استدرك عليه لانه قال نبه ابن القيم رحمه الله الى قد يفرق بين المتطهر والمطهر لان الايه في المطهر مش المتطهر المطهر تقول العلماء هو اللي يطهر اصاله خلاف المتطهر هو الذي يقصد الى الطهير هذا هو هنا كلام ابن القيم رحمه الله شيء هناك اثر اورده الشيخ الباني رحمه الله في رواه تذكروا الشيخ ناصر رحمه الله في رواه عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحف على سعد بن ابي وقاص فاحتككته رغم ذلك قول مالك البيهقي فاحتككت فقال سعد لعلك ما استذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضا فقمت فتوضات ثم رجعت وهذا يقول قائل اذا مجرد ما تذكر راه هذا باش يمشي المهم عند السلف راه اللي تقبلوا بقصد أما هذه المحتاقة مش ما نخلصوش تقول ربما هذاك هذا المشكل الذكي يكون مشكل في المسألة لا ما عندها علاقة طيب حاضر أنا في الحالة وش المصحف مكمل؟ إيه خصك تقرا الإرواء أنت ما تقولوش الشيخ كيجيب شي آثار تقول لك وياه مثلا صحيحة أو كذا الشيخ رحمه الله تشحو هذه صورة غراجة أنا أنت ما عمرك ما تقدر تقرأ المصحف كده؟ يا الله حق بكارة المهم شوف الفائدة الآن قلنا شوف الشيخ لأن أثر هذا رمتي في أصلي المثل الذي حققه الشيخ القرواني غير الشيخ في مبحث استجاب هذا الأثر وشارع إلى تقعيد الله يعلم. هناك واحد أثر نسيته كان الأثر كان أثر أخر قضية استرمى القصص يكون في المبحث الأول جواز القراءة للمحدث فقلتوا قلنا بجواز هناك أثر عن عمر ورده الإمام مالك موطأ لكن قلتوا بحث مجال القراءة الحديثية حديث عن عمر حديث عن عمر لكن قلتوا بحث مجال القراءة الحديثية هو ذلك أم لا أروى الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب هذا أثر في دل على جواز القراءة للمحدث أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب عمر رضي الله عنه بحاجته ليقضي حاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أبو سليمة لكن أنا أتقرأ مشتوع لي يا واحد يقوم ينشط شوية يشوف الناس أدرى لا مجال السنة يقدم شوية يشوف كتب التخاريج وكذا مش في شيء كذا من أبدأك بهذا أبو سيلمة أبو سيلمة لما لا أعرف لما لا أعرف نعم طيب باب الجنوب ولا القعده الكراهه كاين عليه في حاجه باب الرشيد في بحث ثقيل والا الافضل افضل في كل حاله ان تكون طائع نعم دور هذا القول صح ايه ولكن شنو شنو علاقة في الإجماع اعتداد بمخالفته بسبب الإجماع وهذا هو لأنه قال في الإجماع أنه زي نعم هي وش المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ ها؟ لا ولكن شنو بحيث أنه يعتد بخلاف الإجماع يعتد بخلاف الإجماع ما تعنيش كل ما أن الإجماع وخالف مثل برد وانت في الديانة خلف شحال مرة رغبة الإجماع يقول إجماع مدحك يخطر من جميل شيخ تنقولوا أي دي حال تنقولوا رأى شحم مرات خرق الإمام بن حزب رحمه الله أبي قضية بعض التقليدات اللي يديروها بعض الفقهاء وتدفع لها كتب من هذا اللي يعني حتى تذكروا بعض الفقهاء مصدرين على مثل هذه الأقوال قالوا هذا لا دليل لا شرعا ولا عرفا ولا لغة يعني انا يمسك في المصحف او مسجد قلت الحائل المس مع حائل حفظ ذكر حفظ ذكر حفظ ذكر حفظ ذكر يعني مس الذكر بحائل او بلا حائل روح يسمى مسا شرعا وعرفا ولغة هذا هو الوجه مش على خير اي نعم نهي لكن مقيده لا هي مقيدة أطلاً شديد كين وأورده الإمام النووي رحمه الله ورياض الصالحين النهي العلة في الزريعة لكن هناك حدث في قيد نحن نخاف آخر في قيد خشية الامتهان فإذا تغلب على ظنك أنه مقيد الامتهان وهذا لا يشكل ما لا يحدث ما لا يحدث أين أين هذا لا هذا خشية هذا خشية لا شرعا ولا عرفا مش مصحف هذا والله تقول لنا يا إذا كان مصحف في مجلد مثلا مصحف مع كثير في مجلد واحد الأولى تركه إلا كثير من هذه العبد يعدوه مش مصحف يعدوه مش مصحف أما الله صحيح مجلد لا أفضل الله أنا ويجوز له من نظر في الجر يعني. هذا كذلك تجيبه أهل العلم عند الكلام عن هذه المسألة عن قضية المال وكذا بالعموم، لكن العموم في هذه النقطة بحال نظر أنه قد تكون إيش هناك إيش أمور أخرى اعتبارية، قد يقول قائل لا هذا تكون العموم، لكن كاين نصوص أخرى تتكلم في الحالة الجزئية، إذا فقط تزلتي بالعموم، فكيفاش تخرجوا العلماء هذاك العموم؟ لا أصلا قضية العموم عند العلماء، أنت تكون العموم ظلم أنت تكون قطعي، أبحث عن الأصولية. لا ثم في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يذكر بعض الأمور حتى ذاك الاستثناء منه أو ذاك الحصر إلا وهو أيضا حقيقي ذاك كلها مسائل ثم من المسائل التي ذكرها أهل العلم يقول لك يعني لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور بعد إلا لأنها معروفة عند عائشة معروفة عندي تذكرها لما لم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما دخلت في الحكم قلت لها أنها معروفة عند عائشة رضي الله عنها نعم طبعا يعني ذكر الأقوال مذهبوا في كذا مذهبوا في كذا كيما ما تقول لك كيما ويجوز له من نظر في المصحف وإمراره على القلم وأما متلجس الفم فتكره له القراءة هذه واضحة لذلك جاء قضية في وقت في معنى وقيل وقيل نفهم كما في المصحف بيد النجس اذا قضيه اللسان اذا كان فمه متنجسا فقيل قراءته للقران مكروه وقيل حرام هذا امر واضح ويجوز له النظر في المصحف وامراره على القلم يعني امراره جنوب الحائط تراجع القول الاول هذا كانه يعني ذكر لمفهوم قولي يستحب الوضوء لأن قلنا يستحب الوضوء يدل على الجواز ولي قالوا بعد ذلك ويجوز لهم النظر في المصحف وإمراره على القلب أي دون مسه أولا قضية القيام للمصحف تقوم لنا تعظيما هي هذه المسألة متفرعة عن أي شيء كلام على التقبيل كلام على القيام مثل حاجة أخرى السجود للمصحف وقلت بعد السجود للمصحف كي نقل لك ابن أبي هذه الأمور هذه متفرعة على أنه كلام الله حتى الحياة المصحف سيدنا سجود المصحف ممكن تقسم بصفة من صفات الله شيء فالمسلم يقول لك القرآن هو كلام الله تعالى إذا ممكن تقسم به وإذا العلماء تقسم يقول لك إذا تقسم بالمصحف تقسمه معه وش تقصد المصحف الجلد والأوراق لا يجوز قبل المصحف الكلام جاهز واضح وبعض العلماء قالوا بجواز السجود للمصحف على هذا المخرج كأنه سجود لصفة من صفات الله كأنه سجود له أو أنه سجود لله جل وعلا وقضية القيام والتعظيم وقضية التقبيل راح هذا الثلاث ولغد يهدينا من هذا الله هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لاحظوا سبب الذرائع وهذه النقطة مهمة يغفل عنها كثير من طلبة العلم وحتى كثير بعض الناس يغفلوا عليها في باب العقائد لا تتكلم عن سد الذرائع بقية لكن ما تنتبهوش سد الذرائع في العقائد راه سد الذرائع ذاته هو كريم حتى في العقائد لما كان بقية في العقائد فخصو سدوا الباب حتى لو قلنا بجواز الحالة بالمصحف مثلا ما ينبغي ان نروج هذا بين الناس لاننا نتغطي في المصحف على واحد الاعتقاد عندك وقع احنا في الدين لا وقع احنا في المصحف خصك تكسب الذريعة حتى لا يقع غيره أن الغدر هو أنه يجوز الحدث الجديد لكن الوجهة الأولى لقضية عمل السلف هذه مسألة لم نعرف عن السلف أنهم كانوا يسجدون للمصاحف أو للقرآن ولم نعرف عن السلف أنهم كانوا يحلفون بذلك ولم نعرف عنهم أنهم كانوا يعني يقومون له ولم نعرف عنهم أنهم كانوا يقبلون المصاحف ولذلك لما سئلت المشهد الدائمة أثر عكرمة أولا هذا أثر عكرمة سنشوف الصحابة شعرش تقول هذه كلها مخارج أولا احتلق النبي ثبوت يعني احتفظ نذوق لها أولا سنة أثر عكريمة لأن بأثر لك أورده أورده الإمام النووي رحمه الله في التبيان تعرف الإمام النووي في التبيان تساهل في إيراد كثير من الآثار والأحاديث هي ضعيفة وموضوعة فهذا الأثر مشهور أو إشارة في كتب رفض العلم لكن إشارة أو الإمام النووي رحمه الله في التبيان أولا جاء تسند له الصبح ثانيا نشوف هنا عمل الصحابة ثالثا سأله مرة واحدة هل تكرر منه ذلك وهذه النقطة هي مهمة جدا لأن الصحابة لو فعل فعلا ولم يتكرر منه قد لا يكون إيش حجة وهذه من الأمور التي نبا عليها الشيخ الألبان رحمه الله لا بد النظر والتكرار لأنه قد يفعل الفعل وينكر عليه فيفهم ذلك فالتكرار دليل على المشروعية والجواز هذه كلها أمور مهمة ولذلك لما سئلت اللجنة الدائمة عن قضية تقديم المصحف قالوا لا ولا وإن كان الشيخ موسى عن مصر تعرفه قال بجواز ذلك قال بجواز تقديم المصحف قال كذا يدخل في عموم قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر سبح الله لكن السيدنا لا تظهر السيدنا لا تظهر لأنه عنده رسالة رسالة طيبة اسمها التتبع والاستقراء لبدع القراء مش بدع القراء ديال الشيخ بطل هو بدع كاين جزائر مشهورين في البلد كاين بدع القراء الشيخ بطل وهذه رسالة هي مطبوعة كاينة موجودة الشيخ ناصر لأنه مشتغل متخصص في القراءة اسمها التتبع والاستقراء لبدع القراء فأمور طيبة جيدة ايش هي؟ تنظر دون المكس؟ دون مكس لا لا هذه حالات استثناء انا الذي اعتقد في المساله ان الاصل على ان يحرم على الحائض وعلى النفساء مثل المصحف لكن اذا كانت هذه المده مده النفاس او مده الحيض تحملها احتلوا بعض الفقهاء قرروا قال لك ربما يحملها ذلك على نسيان القران اذا كانت حافظه مثلا على سبيل التمثيل فاذا لم نجد صورة من الصور التي فيها الجمع بين الأمرين أولا قراءة القرآن ثم ثانيا عدم الوقوع في النهي فيه هو مثل المصحف مثلا كقراءة بعض قراءة القرآن من المصاحف المجزاء تشمل جزء من الأنشاء أنها حاملة للمصحف لكن فرضا لم تجد طريقة إلا أن تشمل المصحف في كل حالة للجواب زين تنقل هذه الحالة للجواب أبقى. كتاب المدام شيء لا مش توجد والله بقضية تثبيت هذا ربع الكلام هذا هو بقضينا أحيانا هو تفقوها بعضهم تفقوا أحيانا كيف؟ ولكن مش مؤكد دي هذا امر مش مؤكد وعارض جد الامور كثير غير خلت الضروح يطلقوا العلماء بل احيانا يقول العلماء على الحادث يطلقوا على الضروح معروفه يقول غير وقت السلام الا على معنى الاصطلاح الخاص المعروف مش ضروري غير مراعاه المصالح من الناحيه الفقهيه من الناحيه العلميه او كتقعيد المساله ما دليلكم على جواز ظهور المصالح الراجحه ربما في القرآن ربما في الناس يعرف لها دخول جيد ربما ربما هذه كلها مصالح كيف؟ هي دبا هذه كلها أمور دبا عدت غير الفقهاء يكررون مسألتات في كتب الفقه قديما ربما أن تعرف بالهم قديم من الشيء نعم وقيل تحرم كمسة المصحف بيد النجسة حجر قال وتسنوا قال ابن رحمه الله تعالى وتسنوا القراءة في مكان نظيف وأفضل من نعم وصلوا ويستحب أن يجلس مستقبلا القبلة هذا هو المشهور عند العلماء. انا متوقف في هذه المساله يعني واش هذه النقطه هذه من النقاط التي نحتاج ان نقول فيها تحتاج الى دليل والظاهر هو الامر، لكن نجد ان العلماء تقروا في المساله لما يتكلمون عن هذه النقطه تقول لك وقراءه القران عباده والعباده تستقبلوا فيها كلام مطلق على فهذه مسألة عندي فيها نظر، لكن هناك مشهور عن العلماء يقول الاستفهام. هذا هو، لا هو شوف هو راه يستحب، يستحب والا جائز ان تقرا مضطجعات او نائما، احنا غير كلام الاستحباب، ماذا بسبب حكم شرعي، حكم تكليفي، فهذا دليل خاص من هذا. هذا هو عليه الحال، لكن هذا بحث آخر، هذا بحث أصولي متعلق بمحاكم الأمر، هل الأصل في الأمر يقبل على الوجود أو يقبل على الاستحباب، وبعضهم يفرق بين باب العبادة وباب الآلة، هذا بحث آخر لا في طلب. نعم هذا هو المشروع، لكن بعض التفريقات بين المستحب وكذا نقاط كثير من الكلام مش ديال محشي جاب شي فور بعض تفرق. نعم ويظن تكون فوارق متعلقه بالاستعجاب، مثلا لما يفرقوا العلماء بين المكروه وخلاف الاولى على سبيل المثال. نعم مكروه وخلاف الاولى، شو الفرق بين هذا؟ كثير من العلماء ما يفرقوش ولو مشوا كيف تفرق بين الخلاف الاولى وهذا بعضهم تفرق تقول لك الخلاف الاولى هو المكروه بالنصوص العامه والمكروه هو اللي جا فيه نص خاص. شو الفرق؟ لكن هو عموما اخذ المعنى المكروه العام. هذيك الفوارق ماشي جوهريه. يقرب الى خلاف الضبي او زيد ويسن قضيه القول بسنه السياق لقراءه القران، والا السياق عموما راه في حديث معروفه، لكن عند الشيخنا لا عند قراءه القران هذا فيه دليل او يريدون فيه الحديث الذي فيه ان افواهكم طرق لطرق يعني القرآن فطيبوها بالسواك، وهذا الحديث هو مرفوع ووقوف، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق علي رضي الله عنه وارضاه، وأسند موقوفا عن علي. إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، إذن هو مرفوع وموقوف من طريق علي رضي الله عنه. المرفوع ضعيف بل ضعيف جدا كما فعل ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف جامع، قال ضعيف جدا. أما الموقوف صحيح، شو الشيخ الموقوف صحيح. صحاو الشيخ الموقوف صحاو الشيخ رحمه الله عليه في صحيح سنن ابن ماجه، في صحيح سنن ابن ماجه. لكن هذا الحديث ورد بنصب عن علي مرفوعا وهو صحيح مذكور، وقد اشار اليه الشيخ البني في السلسله الصحيحه عن علي وصحاء او الشيخ عن علي رضي الله عنه انه امر الناس بالسواك. علي امر الناس مره قال لا تستاكل، ثم قال عن النبي عليه السلام ان العبد، ثم قال علي يعني هذا مرفوع الى النبي عليه السلام، إن العبد إذا تسوك، إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه، قام الملك خلفه فسمع لقراءته عفوا فيستمع القرآن فيدنو منه حتى يضع فاه على الفيل حتى يضع فاه على فيه أي الملك يضع فاه على فيه القارئ وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم بالقرآن فطهروا أفواهكم للقرآن نعم هذا حديث صحيح الشيخ صلى الله عليه وسلم نعم ليس أن نقول أن حديث علي الذي خشم قوفا يخشم مطبوعا شخما لأن الخبر الذي أخبر به علي لا يقال لا لا هذا هو شك السند راه ما كاينش في الروايه عن النبي عليه الصلاه والسلام كاين في الروايه امر علي رضي الله عنه الناس بالسواك وقال علي هذا كله مرفوع غير بين عن النبي عليه بيانا لحقيقه الاول معنى المرفوع قال علي حيث لم يكن ايش هو لا لا رجع النبي عليه الصلاه والسلام غير بيان لمعنى المرفوع لمعنى قولنا انه هذا مرفوع انا بغيت نبين ان هذا الكلام الثاني راه كلام راه مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام يعني له حكم الرفع الى هذا القصد قول عادي قال ان العبد عقيده تسوت ثم قام نعم قال ويكون التعوذ فقط قراءه قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولو مر على قوم سلم عليهم وعاد الى القراءه فان اعاد التعوذ لكان حسنا ومن صالح لائمه القراءه منهم بها حتى لو ولو نص عليه ابن الجزري في اخرين ان هذا هو المنصوص عليه عند ائمه القراءه الجار بعدين حتى لو قرأ جماعة جملة فلا يكون التعوذ قرأ جماعة جملة واضح ها مش تحسب الإدارة لو تستمر بصوت واحد في كلام ليش فلا يكون التعوذ واحد كلام نعم هذه كلها أمور بينة واضحة زيد ويتم التفصيل في قراءة القرآن قوله تعالى وتفصيل القرآن تفصيلا وعن ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحد مر لما تكلمنا على ترتيل القرآن ذكرون زيد وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تنظروا نظر الضخم ولا تهدوا قفوا عند عجائبه وهلكوا به القلوب ولا تكونوا هم اهلكم اخر الصور نعم شوف قرآن الدقل قيل الدقل وقيل الدقل زيد هو رديء مستمر زيد ماشي شديد هذا اثر على عبد الله بن مسعود زيد وتسن القراءه بالتدبر والتفهم تذاك لا تكلمنا عليه زيد فهو المقصود الاعظم والمفهوم الاهم قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وقال افلا يتدبرون القران وصفه ذلك ان يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به في معنى ما يلفظ به وما هي وصفة ذلك؟ وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية معنى ذلك توضح لك ما هي حقيقة أو المعاني التي تدخل في الجدال نعم فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر وإذا مر وإذا استغفر نعم استغفر من عندما يتأمل في الآيات ويرى مخالفته لما جاء في مضمون هذه الآية من الأمر الأولاني يعتذر استغفر الله جل وعلا نعم وإذا مر بآية رحمة استذكر وتأمل وهذا هو معنى الآية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا وليتذكر فهو تدبر استغفاره نتيجة التذكر نعم وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل أو عذاب أشفق وتعود أو تنزيه نزه وعظم أو دعاء تضرع أو طلب. نعم. قال كذا كذا القراءة. هذا عموما اختلف القراءة في الصلاة. يقول بعض العلماء بشروعيتها وهو ذو الراجح إذا كان أحيانا. صلاة مطلقا. أي نعم. غير مشي تكون دائما. أحيانا ورد بعض الآثار في حشية الله رحمة الله يعني. ونحو هذا الجنة تسأل النار إيش تتعود، هذا إذا كان على سبيل التحريم فلا إشكال في الصلاة. لا فرق بين الفريضة والنفل. لا فرق بين الفريضة والنفل. لكن الكلام اللي ذكر في قضية استقبال قبلة عام بمعنى القراءة تكون في الصلاة وفي غير الصلاة، وإلا في الصلاة ما فيه إشكال. هل عندنا استقبال قبلة فاجر عند القراءة في غير الصلاة؟ هذا هو الاستدلال عليه سوء نظر. نعم. والله في يذكروا العلماء هذا، ذكروا بالقيم وغيره. ما علمي واضح. نقول أنا تنقول كل شيء مسائل في البدع ستتحقق. في بدعة. كل شيء تتحسن والعلماء أحيانا بعض المسائل تقول بجوابها. وعلما هو معروف عندك انت بالبدعة في قلوب بدعيتها وتقل محققين يعني. لكن لا مش احترق ايضا قلوب بالعبادة. وهذا هو محمول عليك لما الشافعي. الشافعي لما قال من الاستحسان ما قد صفى محمول على باب العبادة. وإلا وراء يقول بك في الاستحسان. من ناحية الفقهية. يقول به وعمل به. هذه هذا قصد. أحيانا أنا نقول لما تحسن بحسن بالألاف ما وجدت إلا بالألاف. هي اللي لقيت ممكن ان تكون مخرج لكثير من الاقوال، ماشي غير طبعا بعض احيانا قد تجدها في بعض المسائل العقديه جاء في الفقه هي جريان العمل. العلماء وعمل السلف يعني ما تبقى تسالف ولا تبقى العلماء طبقوا على هذه القضيه. وفي الوقت ما تبقاش المحكمه في اجماع طارئ. هذيك مره لما تستمع شنو اللي جعلني التفت هذا الشيخ، أنا مرة أتيت الشيخ صالح الشيخ، فتكلم حفظه الله عن قضية الدعاء لولاة الأمور في الجمعة، شو الخطية؟ قضية الدعاء لولاة الأمور هذا اعتقادنا، لكن بعض العلماء يقولوا في الجمعة خصيصة الجمعة بدعة، وهذا يقول بيت الشيخ مرة، الشيخ صالح قال له، قال من فهم مضر من قواعد الابتداء من السنة لكتب في بدعية هذه النقطة وكلام غريب فهمنا؟ وخرج ايش؟ شنو خرج المعنى؟ السنة يقول دليل. فقال هو جريان أهل السنة على الدعاء لولاة الأمور في بالنسبة للخطيب. قال لأنه شعر صار شعارا لأهل السنة. هذه ايش مسائل هذه؟ ستقررها قاعدة وتمشي عليها كثير من المسائل صعب. كان سجن التفكير. فقالوا أمور عامة إشكالات. خص العلماء وخص طلبة العلم في الحقوق كذا طريقة معاهم وتناقشوا في هذه النقطة. ليش؟ لا. ولا بأس. ولا بأس بتحرير الآية وترغيبها بعد في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها يسر ورددها حتى أصبح. وهذا واضح كثير من السلف كذلك. نعم. ويستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباهي لمن لا يقدر عليه والحزن بطل. التباهي هنا مشروع لا إشكال فيه. ورد فيه بعض الأثر وفي أثر التدريق رضي الله عنه يتكلم على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. هذا كله من باب الترويض ترويض النفس بشرط أن يجمع الإنسان قلبه على الإخلاص والصدق لله عز وجل. نعم. والحزن والخشوع قال تعالى ويخلدون لمن قال يبكون. وطريقة تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها. فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك فإنه يبكي على نفسه لأنه لم يبكي. الله المستعان. زيد. ويتم تحصيل حال القراءة وتزيينها لحديث ابن حبان وغيره زينوا القرآن بأصواتكم وإخفاء الصوت ويتم تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها لحديث ابن حبان وتزيينها لحديث الإنسان وغيره زينوا القرآن لأخواتكم. أساسي وكعادي. والعلماء لما تتكلموا عن اللحج قرأت أثرا عن بعض كبار أئمة اللغة فلحن مرة فأخذوه قال له لا بأس في في في لا بأس من وقوع اللحن عند الكلام وإنما يلام الإنسان أكثر عن اللحن في الكتابة خاصة بعض مرة هذه الرواية السنة والتحسين والصوت لما خاصة تبعد هي وحسن لا تقرا مثل الحديث في المعنى احنا كنت قلنا لأصلا هذا شنو المشكلة إذا جئتنا أنا مش اسمها لك عدل لك احنا تعلم من أصلا خاتي دول لأن إحفاء لأن الله عبد تورد تورد كأن عمر رضي الله عنه كان يضرب ابنه على اللحم وشوف شيخ شوف في بواية عمر اختهم فعل عمر فعل عمر هذا محمول علامة عن الخروج عن السليقة بمعنى أنك أنت تهوى كيف تخرج عن السليقة دي ولا نفسي تبقوا صليع عمر علينا هنا لا تحس بدو صليق انت بل نعم ويسجل تحسين الصوت لقراءته بتزيينها لحبيبه وتزيينها لحبيبه ابن حبان وغيره زين القران لاخواته واخفاء الصوت عند القراءه اخبر في مخاطر الرياء او تاذى مقبلون او نيام او تاذى مقبلون او نيام بهذه واحد مهمه هناك مش كل الفعل فتكلمها لما قال اخفاء الصوت عند القراءه ها جيد له خاف الرياء عشان تخاف الرياء رفعت الصيت ترك الانسان للعمل خوف من الرياء هذا لا يجوز انت تترك العمل اذا زامت الرياء اذا تلبس بك الرياء والا كما يقول الغزالي رحمه الله ولو كنت من ينقلها شيخ الباب رحمه الله بعد السلطه الزين نقل عن الغزالي ابي حامد رحمه الله في احيائه ان الانسان لما يترك العمل خوف من الرياء هذا هو الرياء هذا هو كما نقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله متى قد نقص فيها من هنا فيها ابن قدامه في مختصر منهاج القاضي تكلم فرق بين من ترك العمل خوفا من الرياء ومن تركه لما تلبس به الرياء الفرق بين الصورتين نعم يعني. واخفاء الصوت عند القراءه افضل حيث خاف الرياء او تاذى مصلون او نيام بجهل والجهل افضل في غير ذلك لان العمل فيه اكثر لانه قضية المتعدي والقاصر لما تعرف المتعدي والقاصر تقول المتعدي هو المقدم اولا قضية تحسين الصوت وتزيين الصوت وردت فيه الاحاديث بل ورد الاحاديث به فيما يخص التغني بالقران التغني بالقران هذا محمول على التزيين كما قلت العلماء محمد وعلى تحسين الصوت لما سئل عن ما معنى التغني بالقران قال هو تحسينه وأثر على الإمام الشافعي قال تحسينه هو قراءته بحزونه وهذه سنة تقرأ بالتحزن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما قضية قراءة القرآن بالمقامات مسألة اللي هي معاصرة الآن هذه خاصة الصين لأن الحم وحسن تنظن نورة تقرأ بالمقامات ولا يقرأ بالمقامات إما أنه وافقت قراءة بعض مسائل المقامات أما إذا كان فعلا يتقصد القراءة بالمقامات فلا يجوز لأننا دخلت بحث قراءة بالألحان وعندو حتى من يكتبوا في البداية مثلا بحث الشيخ موسى الناصر والشيخ بكر رحمة الله عليه فأتكلموا على الأمر بالقراءة بالألحان فلا يجوز كلما قربوا بالقراءة إلى إيش؟ إلى دفعتنا تاوى من رجل سيدة إبليس تكلم عن هذا المسألة رجل كنا لا شيء ضروري انتي راه هناك من يوافق المقامات الموسيقية بحذافيرها بل تقول لك انا قبل ما غادي نتعلم القرآن كنت نتعلم المقامات ما تسمح اما هذيك الموافقة هذا انتي انت تقصد هذا الامور هذا هي حقيقة في السبع عندما تتحقق في أداء من الأخرى لا، هي حقيقة ماشي بهذه الصورة إلا حقيقة هي راه كي تتقال حنا علاش قدمتو في اصل كلامي انا وشحال من واحد كيتقال عليه على انه راه كيقرب المقامات لكن عند التحقيق راه ماشي مقامات هذيك فهمتي غير حيت يكون القرب القرب يعني صيغه هذا المقام تقرب مثلا مثلا على سبيل المثال بالصف الاجتماعي اغلب قراءاته توافق مقام النهوان معروف ان مقام النهوان يقرب منه لكن اللي جيت تطبقوا واش هذا المقام عند الموسيقيين واش هو استقرا به انصفت مع البعدادير لا هذا ما فيه خسارة صالحة فنزوج غير نفس النظر والصوت في الحكم عليه نعم وإلا لما نثبت قال تحسين الصوت في ظني تحسين الصوت شكون هو هذا؟ مقدمة مقدمة مقدمة هو هذا مشهور على نعم والقراءة في المصحف قضية القراءة في المصحف هذه مسألة وش الأفضل أن يقرأ الإنسان من حفظه أو أن الإنسان يقرأ إيش من المصحف هذه مسألة محل كلام في الحقيقة بين أهل العلم عندنا حديث ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وهناك من خالف الشيخ في تحسين هذا الحديث مثلا الإمام لعله البيهقي نعم الإمام البيهقي قال إنه منكر هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الإمام البيهقي لما روى هذا الحديث قال منكر لكن الشيخ حسنه رحمة الله عليه الجميع يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اضطره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف فليقرأ في المصحف لكن مع ذلك نقول مع القول في ثبوت هذا الحديث مسألة فيها فقه فقه الحديث فقه الحديث لأن الغرض الأساس هو الخشوع عند القراءة فينظر فإذا كانت قراءة القارئ في المصحف تثبت له خشوعا بخلاف قراءته من غير المصحف فنقول القراءة من المصحف أفضل أما إذا كانت قراءته من حفظه تفتد له الخشوع بخلاف قراءته من المصحف فقولوا القراءة من الحفظ أفضل فإذا استويا المصحف شوف عايز يجي الحاجة كحل العيش يجي الحاجة في الساعة يقول النظر وهذا هو الذي ذكره أو حققه جمع من العلماء كتاب فضائل القرآن تذكره حافظ كثير يحق الشيخ أبو إسحاق الحويني دار الإسحاق فضائل القرآن بتشقيق الشيخ أبو إسحاق الحويني تكلم حافظ كثير رحمه الله عن هذه المسألة ونقل كلام الإمام النووي تقول حافظ كثير رحمه الله في فضائل القرآن وقال بعض العلماء لأن مسألة خلاف كيف تقول الأفضل المصحف مطلقا كيف تقول من حفظك مطلقا كيف تقول هذا التفصيل قال حافظ ابن كثير في فضائل القرآن وقال بعض العلماء المدار في هذه المسألة قضية القراءة من المصحف من غير المصحف المدار في هذه المسألة على الخشوع فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل أي الخشوع فإن استويا فالقراءة نظرا أولى أي المصحف لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف قال حافظ كثير بعدها قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان قال دول الظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل لأن السلف تكلم السلف أو صنع السلف مختلف فيحمل على هذا التفصيل ثم يتساوى يرى النظر وانتجي وانتساء الحديث إلى أبي الله بن سعود رضي الله عنه. هذا الحديث كما قلنا المرسول من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. قلنا نشك مرفوعا وقال عنه بياقين منكر، لكن موقوف عن عبد الله بن مسعود، ورد كذلك موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال السيوطي، قال السيوطي أو مش هو نحو هذا الحديث ورد موقوفا عن عبد الله بن مسعود. قال السيوطي أخرج البيهقي بسند حسن، أحسن إسناده الإمام السيوطي، موقوفا أديم النظر في المصحف، هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أديم النظر في المصحف. وذكر الإمام مالك لما سئل من سئل عن صنيع الإمام مالك في بيته قيل المصحف، بمعنى يديم النظر في المصحف. نعم من يحب من فره ان يحب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ويكره القراءة لمكالمة أحد مش على إطلاق إلا لك الكلام في حاجة ضعيفة فلا يكره في هذه الحالة. نعم ويكره أيضا هنا خلاف عظيم. نعم هذه مسألة قراءة القرآن بالعجمة بالعجمية مطلقا، هذا مطلقا هذا قول قراءة للشخص الذي لا يفهم العربية مثلا، هل نقول له يجوز أن يقرأها؟ عليه حال الآن يقرر العلماء أبدا، وإلا قضية غالب المصاحف التي ليست باللغة العربية أغلبها إيش؟ ترجمة. لكن يوجد من يوجد بعض المصاحف أصحابها قصدوا هذه ترجمة حرفية للمصحف، ماشي ترجمة لاش المعاني عندي فهذه مسألة كده فاش عليه في حال بالنظر على الواقع اللي كاين فالعلماء يقررون مسألة فقهية إذا وقعت وقوعها متوقع عندي هل هذا جائز أم لا؟ فالظاهر هو الحرمة لا يجوز هذا مطلقا عليه في حال. وأثر على الإمام أبي حنيفة القول بالجواز المطلق، أثر على الإمام أبي حنيفة رحمه الله القول بالجواز مطلقا، وبعض الفقهاء قالوا يجوز ذلك بالنسبة للذي لا يحسن العربية، لأن الكلام مطلق في الذي يحسن العربية والذي لا يحسن، فنقول لا يجوز مطلقا إلا على قول أبي حنيفة النعمان رحمه الله. بل علماء قالوا فالذي لا يحسن العربية يجوز له ذلك، صحيح هو القول الأول، والذي لا يحسن العربية ما تنفذ الله كله والله رزق لله تعالى. نعم كذلك لا تجوز القراءة بالشاذ، القراءة الشاذة تفسير تستعين بها وكذا هذا ما فيه إشكال، لكن القراءة بها حكى الحافظ ابن عبد البر الإجماع على المنع وأن الأمر لا يجوز. وقال بعض الفقهاء بجواز القراءة بالشاذ في غير الصلاة. طيب ايش دليله؟ عجيب واحد دليل ده. قالوا قياسا على رواية الحديث ابن مالك. شفت دابا المسألة؟ قال لك يجوز رواية الحديث بالمعنى والقراءة الشاذة كأنها كذلك ماشي قرآن، القرآن مش ضرب فيه التواتر، فقالوا قيل ممكن هذا ماشي فرق ما بين فرق فروق كثيرة جدا تعبون، وهذا كلام الله وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام الاستفهام. نعم. ولا تجوز قراءة الاجتهاد وقيل يجوز خارج الصلاة، والأولى أن يقرأ على ما فيه المصحف. أما قراءة الصورة من آخرها إلى أولها فمتفق على ملاهي. عصوها جذب السنة بالتنكيس عند الفقهاء، لأن التنكيس عند أهل العلم قصد الأقسام، التنكيس اللي هو قراءة القرآن دون ترتيب بدون ترتيب المصحف، بدل تقرا آل عمران عاد تقرا البقرة هذا جائز، لكن الأفضل المحافظة على الترتيب. لكن الكلام اللي هو أو التنكيس الذي تكلم عنه هنا أو في هذه القراءة اللي هو ممنوع باتفاق العلماء قلت تفعله في الصحارى، هذا من علامات التحريف، من علامات التحريف أو من علامات بعضهم القراءة من هي الشدة مثلا الطوحة إكراما بنعمتي تحدث القطع لا تكرر، هذه من ها؟ نعم هذا لا يجوز لأنه فيه ما فيه فيه إخراج القرآن عن إعجازه وإخراج القرآن عن معانيه، لأن مقتضى الإنسان العربي أنك تقرأ لا يجوز طبعا هذا ممنوع في اتفاقه بالدين. نعم الصوره كما قرات صوره البقره ركعه الاولى نعم ثم هذه الاولى هذا لا اشكال فيها هذا ليش دخل في المعنى الاولى لا في صوره الركعه الثانيه هذا لا اشكال هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه هذا الموت قراءه واحد الانسان اقرا اول صوره البقره من تحت انت طالع ترتيب الصور ترتيب الصور في خلاف بين العلماء ترتيب الآيات ترتيب الآيات هذا توقيف باتفاق أهل العلم بل ترتيب الصور فيه الخلاف والتحقيق أن أكثر خلاف هذا مسألة غير نظر نظرك ما قال هذا كشرا يعني الكون أن ترتيب الصور لا لا ما عنده علاقة هذه ما عنده علاقة العلاقة عند الفعل النبي عليه الصلاة والسلام بدل لو بحديث عبد الله بن مسعود لما قرأ إيش بقرة والنساء أمر على عمران يعني في حال ليس كل قول نعم لأنه يزيله بعض نوع الإعجاز ويزيله كل ما تكلمنا على ترتيب تنزيل وترتيب ترتيب في كل من الترتيبين إصرار وحكم فلما تدعك في دار قاتل نعم صح ومنكوس القلب نعم في القراءة تقرأ آية من هنا وآية من هنا يجوز لا لا ما ننصح بذلك أبدا ما ننصح لأنه ما نتدرع بقضية التشطيب حتى نخرج على صورة تعظيم القرآن هذا ليش وقال الصورة لا تعظيم تبقى في جميع الصور سواء في صورة الحفظ في صورة التعليم في صورة القراءة في صورة الحفظ لا بد أن نحافظ على تعظيم كلام الله يعني. نعم. لا أرى نقصا فيها إن شاء الله لا أرى نقصا تطلع يعني الحفظ تعليم يقولوا جاوزوا في التعليم لا أرى إن شاء الله ويسن أن يسأل معروفة لكن من المسائل ممكن تكون راكب ألفا فيها لا يشترط لذلك الوضوء أو استقبال القبلة على الصحيح وهو مذهب الإمام البخاري وهو مذهب الإمام البخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية لعناد أنه يجوز من الصلاة ما هو يجوز الصلاة حسب الصلاة واضح هذا مذهب الإمام البخاري مثل قد مثلا قراءة الفاتحة يشترط لا استقبال القبلة هذا جزء من الصلاة كذلك جزء من الصلاة فلا يقطع حكم الكل هذا من المكالمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى عنده واحد اختيار قضية سجود التلاوة لكن مرة ذكرته لكم أظن شو واسع نعم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك إذا بلغت السجدة غرس السجود فقم ثم السجود هذا اختياره لكن لا دليل على هذه لا هذا دليل على هذه المسألة. نعم. أنا آمنت بها مدة احتسن بذلك. لا لا دليل عليها. وأشتمت مني لما احترم تقرير المسألة كانت تتكلم على قضية التعظيم وكذا. نعم. قول الله تعالى: ويقول القائل استمع له ورسول على كل محمود قال في الفقه والسنة والاجتماع ما دليل فقه الآية من الوجوه الى السنين مع ان ظاهر الوجوه ايش هو؟ هذا حكم بتكلم انا عن حكم الاستعادة، الحكم الاستعادة للوجوء او حكم الاستعادة للاستحباب مذهب الجماهير اهل العلم انها مستحبة، والقريبة الطارئة عند العلماء هي كثير من الاحاديث الواردة انه كان ابن يقرأ فيها القرآن وكان ولم يأتي في الامر او انه لم يستحب، فاتخذوا هذا الصنيع من النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة ذلك انه قرين على الامر، وبعضهم على مسح الاداب في بعضهم على من حد الآن. صارف لهذا الامر الذي هو الاصل الوجوب كما قلنا احاديث، وقلنا على نفس الاداب ان الامر بعض العلماء يقولوا ان الامر يحمل على الاستحباب اذا كان في باب الاداب على هذا القول. زين، ثم مساله المستند، انتبهوا على المساله، قد اطلق على الشيء الواجب انه مسند، قد يطلق على الشيء الواجب انه سنه ضد السنه، دخل فيها الواجب دخل فيها المستحب. ودكت هذا الملكي وجدت كلاما للمازري في شرح التلقين، كتاب التلقين هذا متن فقهي خصه القاضي عبد الوهاب البارحي رحمه الله لمسائل المذهب المجردة مع انه يخالف في مسائل منها، ودكت كتبهم هذه طريقة بعض العلماء، بعض العلماء لما تتلقوه مش حموحة في السهم العلم ده بلاش شو واحد زوج قرأ رسالة التلقين دي القاضي عدوه يكون في القاضي عدوه هم تعصبوا دي من ذلك ولا يخرجوا عنه بدليل ماذا بدليل رسالة التلقين فلم يخرج في رسالته هذه عن العلم ابن مالك قيد أمولا تقولوا لا يلزم لأن من طرائق أهل العلم التأليف أنه أحيانا يؤلفون الرسالة مثلا الفقهية في مذهب ما للدراسة فقط لتحقيق الملكات قصدوا لا يقبل وإلى وقت في كتاب المسالك دي قبل عبد الوهاب السيد النووي عندها فرش ثمانية المجلدات للإمام المازري مالك رحمه الله فتكلم على قضية السنة أنا لما تطلق الشرع فندخلوا كأيش في الواجب وهذه نقطة مهمة أنا مش حاب أن نزل معنا عجب سالة يعني قضية المالكية عندنا مش حاب أن نزل تقول لك بغير سنة وقال ما لك يقول وكتاب الله من النبي الله خذته مؤخرا الكتاب شرح التلقين المازري رحمه الله فطلعت عليه وتحقق على بعض المواضع باستعانة مفارقة ومن العجيب اللي فيها انه في تقرير بعض المسائل الاصوليه عجيبه جدا في شيء مباحث عجيبه من غير المسائل الفقهيه في تقرير بعض المباحث الاصوليه جيد. نعم. كيفاش؟ هذه في حال قضيه الاثم مسألة عليه في حاله الإنسان إذا كانت عنده القدرة والاستطاعة على التعلم ولم يتعلم هذا يلحقه ويجب نزيل؟ لكن هذا هو تحقيق الشيخ سالم الدين رحمه الله المسألة دائما متعلقة بالمقاصد والإرادات النية هذا حكم عام هذا حكم عام حتى قضية القراءة بالجوز مسألة داخلة ولمعروف عند أئمة القراءة المقول بالوجود وكيل بعض أهل العلم أن عندي رسالة ألفها أحد الشلاطين اختار فيها تكون فيها الخلاف اختار فيها القول بالوجوب الشيخ ابن عثيمين الآخر يرى الاستحباب لما تنفيذ الله يعني يرى الاستحباب عليك هذا هو هذا هو هذا هذا هذا هذا من الأدلة التي استدل بها الإسلام التيمية لما تسأل عن هذه القضية مش تتكلم سؤال الإسلام التيمية عن ماذا؟ سؤال الإسلام التيمية عن عن عن عن عن إمام يلحق لأن احتل الحكم بالوجوب راه فيه لا بد أن نتابعه التفريقي بين اللحن الجلي واللحن الخفي زين يعني قضية اللحن الخفي فيه خفة ماشي بحال لحل الحجر باش تسمي مثل واحد على الحجر. فقال لك فقلت لعلم معروف عند الفقهاء ان الامام لو الحل الحنجري بطل صلاته. واش كنت بيه؟ قال لي ينظر الى القصد والقوه والاستطاعة. واش هو قادر ولا ما قادر؟ هو تتعلم لكن هو كيف تخرج له فهمتي؟ اكيد باش تسمي عنده هذا نعم هو افضل الاوقات. يا رب تبدو بينك من هذا الطفل هذا شيء يعني. ذلك بلاد نحن أضرب فيك لا نعم يتم صوم يوم الختم وأن يحضر أهله وأصدقائه والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. والدعاء يستجاب عندك هذه الفقرة ما ورد فيها لا بأس فيه لأنه ورد عن كثير من السلف آثار عن كثير من السلف أنهم كانوا يفعلون هذا ومن هؤلاء أنس رضي الله عنه وأرضاه فقد وردت عنه ذلك بأسانيد صحيحة. سيدي سؤاله لا لا شكرا يكمل جديد هي الزلم والتمود نعم استاذ مش هذا دين التكبير اللي يديروه القراء بعد قراءة سورة الضحى ثم الضحى الى نهاية المصحف بعد كل نعم نعم نعم ورد هذا ورد على بعض السلف لكن جماهير السلف يرد عن ما لكن هم تقولوا لا يعني ان كان الاولى ان السلف ما كانش يدرون الامر لكن لما فعله ما عنده بعض السلف كانوا يفعلون هذا نعم بل يفصل بينهما هذه المسألة هي بشكل فيها كلام والذي يعتقده لا ننكر على من فعل ذلك الذي أعتقده فضل الطالع لا ننكر على من فعل ذلك وممن تكلم عن ذلك الحافظ ابن كثير رجعوا تفسير الحافظ ابن كثير صورة الضحى تفسير معروف أنا قلت لكم كلامكم الآن يقول الحافظ ومذهب الشافعي الإمام يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في أول قدم تفسير سورة الضحى قال روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزاد المقري قال قرأت على إكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغوا الضحى قال لي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فإنا قرأنا على ابن كثير مقرئ فأمرنا بذلك وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره مسلسل بالإخبار وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك قال الحافظ ابن كثير فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن زيد من ولد القاسم بن أبي بزدة وكان إماما في القراءات فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم وهذه فائدة مهمة طلبة العلم قد يقبل كلامه أو روايته في القراءات لكن في الحديث لا تكون صادق أو ثقة في الحديث وش حاجة أخرى لا أو لا هذه مسألة مهمة ما تقولش أنت في القراءات قبول تحمل سليك الحديث دياله في القراءات سلك انت في الحديث في عموم الحديث ما عدا القراءة هذا من العظيم عندنا في الحديث لأنه كله باب بل بعض الرواة الحديث يزور قد يقبله في في في في في فلان أو من طريق فلان أو عند الكوفيين أو أو في في في أول أمره بهذا الوقت القوي أو لما كان في كذا المراحل بعض كتبه يقول لك ولا غرقان شوال أنا ما جيت تبع الأمور والدقة اللي بدنا نفدي فيها دقة نعم تقول تقول الحافظ ابن كثير فهذه السنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله الهزي من ولد القاسم بن أبي بزتة وكان إماما في القراءات فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقيلي قال هو منكر الحديث لكن تقول الحافظ ابن كثير لكن حتى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت وأصبت السنة قال حفظ كثير معقبا على قول الشافعي قال وهذه صحة الحديث صحة هذا الحديث ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يخشى وقال آخر من آخر الضحى وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وذكر القراء في مناسبة التكبير في أول صلاة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفطر تلك المدة ثم جاءه الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا شجع الصورة بتمامها كبار فرحا وسرورا ولم يروى ذلك بإسناد محكم عليه بصحة ولا ضعف الله أعلم يتكلم عن حكمة والحكمة الأولى عنده هو ثابت صلى الله عليه فبسبب هذه فيها كلام بين العلم هذا كل شيء عشان يقولوا مش ما هو يحقق عدم يحقق كلام عدم كلام واضح هذه أنا لا أرى العلم لها لا أعمل بها ولا أرى العلم لها لأن دائما تشوفوا من بجماهير العلماء ومن بجماهير السلف هذا الأمر هذا مشكلة هذا الأمر هذا وهذا الحديث اللي هو كل حاجة كثرة في كلام من زيادة سماعة الحديثية لكن الشيء اللي نوز نكره هذا الأسف مثل هذا المشكلة لا يحتاج الإنسان نكره الآخر نعم الدعاء بعد الخدمة الدعاء بعد الخدمة سأله كثير من السلف نعم هذا وجد يروه نزل نعم في سنة الختمة بباب يقرأ شوية من الغراء هذا لا دليل عليه وحتى الحديث الذي سيولده الآن المسلم هو حديث ضعيف في ضعيف الجانب قرأت فعن الصبيين بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى وهنالك هم المفلحون ثم دعا بدعاء الختمة ثم قال ويقرأ انتخاب القرآن مع عدة يتكتب بها ويقرأ أن يقول إن الحديث ضعيف أما اتخاذ القرآن معيشة هذا واضح لا يجوز هذا نعم. أن يقول نسيت آية كذا لن أنسيتها. هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح نعم. والمذاهب الإسلامية على وصول جواز القراءة للسيد وذلك خلاف. بمعنى مذهب الجماهير هو القول أن ثواب القراءة يصل. وخالف في هذا بعض أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله. هذه مسألة محل خلاف. والذين قالوا بالمنع أن ثواب هذه القراءة لا يصل إلى الأموات استدلوا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا كذلك استدل كثير من أهل العلم على هذه النقطة أما قضية الوصول بدعاء الصدقة يصلان بالإجماع قد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير في آخر من العلماء الأدبية لكن قضية قراءة القراءة هذه فيها خلاف بين أهل العلم وقد ألف بعض المعاصرين رسالة وهو محمد أحمد السلام رسالة سماها حكم القراءة على الأموات هل يصل ثوابها إليه؟ لم أطلع عليها فقد أعرف عنوانها خلص فيها إلى المذهب خلص فيها إلى مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه وسلم نعم الحجة في دليل في دليل مكتشف المذهب جوازه سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.